كتاب الجهاد فرض كفاية وعين إن حضر أو العدو أو الإمام قد أمر. ثم الرباط تم في الإتمام لأربعين أي من الأيام. ثم الجهاد دون إذن الوالد تطوعا مجاز للمجاهد. ولم يجز غزو بلا إذن الإمام لئن عدو خيف فاجا الأنام. وليتفقد الإمام الجحفلا ويمنع المرجف والمخذلا ويملك الغنم بالاستيلاء للحاضرين من ذوي الهجاء. ينفل بعد الخمس إن شاء ربعه بداية والثلث حين الرجعة. وشارك الجيش السرايا فيما يبقى ومعه اقتسموا الغنيمة. يقسم ما بقي بعد الخمس سهم لكل ضعفه للفرس. من حرق رحل من يغل السثنيا مصحف أو سلاح أو ما حيا. وبين قسمة ووقف خيرا لما مؤن بالسيف تفتح القرى. والوقف من تحت يديه قرى أدى خراجا فيه مستمرا. والاجتهاد للإمام يرجع في جزية وفي خراج يوضع. ويجبر العاجز عن عمارة الأرض على تركها والإجارة. وفيون المأخوذ من أموالي ذي الشرك والكفر بلا قتال. كجزية وما لخوف تركا وخمس خمس الغنم مثل ذلك. ففي المصالح الجميع يصرف كحاصل صاحبه لا يعرفُ.